عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. جزاكم الله خير على الواجبات، ربنا يبارك فيك يا رب وربنا يجزيكم خير. وأتمنى الأخوات اللي ما تفعلوش معانا إن هم يبدأوا بقى إن شاء الله يتفعلوا. في ناس ما شاء الله حلت الوجبين، في ناس حلت الوجب الاخير، وفي ناس حلت الوجبين وعملت التسميع والمراجعه. فجزاكم الله خيرا جميعا يا رب، ربنا يبارك فيكم وينفعنا بما علمنا يا رب. في حاجه بالنسبه للدرس اللي فات مش مفهومه؟ في حاجه بالنسبه للدرس اللي فات مش مفهومه يا اخوات؟ احنا المره اللي فاتت كنا اخذنا المرة اللي فاتت كنا بدأنا في أحكام النون الساكنة والتنوين، وعرفنا النون الساكنة وعرفنا الفرق ما بين النون الساكنة وبين التنوين. فأخذنا تعرفنا النون الساكنة والتنوين والفرق ما بينهم، وبدأنا في أول حكم الأحكام النون الساكنة وهو حكم الإظهار. في أي مشكلة بالنسبة لحكم الإظهار؟ طيب إحنا كنا قلنا إن ما هو الحرف المظهر؟ في بعض الأخوات معرفوش، لكن الغالبية العظمى عارفين. إيه هو الحرف المظهر؟ هو النون الساكنة والتنوين، الاثنين النون الساكنة والتنوين. جزاكم الله خير. الحرف المظهر هو النون الساكنة. بقية الأسئلة الكل عارفها صح. السؤال الوحيد اللي في بعض الأخوات التبس عليه الأمر فيه هو ده، ما هو الحرف المظهر؟ وفي ناس قالت لي إجابات صحيحة، بس أنا مش عايزة كده، أنا عايزة الحرف المظهر هو النون الساكنة والتنوين. تمام؟ طيب، إحنا قلنا إن أحكام النون الساكنة أربعة. أربع أحكام. بتتحدد الأحكام على حسب الحرف اللي بيجي بعد النون الساكنة أو التنوين. على حسب الحرف ده بنحدد الحكم. لما بيجي بعد النون الساكنة والتنوين همزة أو هاء أو عين أو حاء أو غين أو قاء بيبقى الحكم إظهار. عندي ثلاث أحكام تانيين اللي هو الإدغام، الإقلاب، الإخفاء. هنتكلم النهاردة على الإدغام. قبل ما أنسى يا أخوات، إحنا عندنا إن شاء الله يوم 26/11 امتحان تجويد. امتحان تجويد. عشان تبقوا عاملين حسابكم دلوقتي. الامتحان مش هيخرج عن الأسئلة اللي إحنا حلينها في يوم 26 يا إمام. امتحان القرآن هيبقى يوم 29، امتحان التجويد يوم 26، يعني يوم الأربعاء ويوم السبت اللي ورا بعض على طول. امتحان التجويد عشان تبقوا جاهزين من دلوقتي هيبقى في الباب الثاني والثالث اللي هي المقدمة اللي إحنا خدناها، وأحكام النون الساكنة والتنوين كلها. هنكون خلصناها إن شاء الله. شهر 11 إن شاء الله. والقرآن هيبقى ثلاث أرباع. خلاص؟ عشان تبقوا عارفين من دلوقتي وجاهزين دي من دلوقتي. ربنا يستر لكم الحال. طيب هنبتدي إن شاء الله النهارده نتكلم على الإدغام. الإدغام لغة هو إدخال شيء في شيء. يعني لما بقول بأدغم حاجة يعني بقلبها بعضها. القرآن يوم 29 يا فندم. يوم 29، إحنا بنتقابل يوم الأربعاء ويوم السبت. الأربعاء 26 هيبقى تجويد، السبت 29 هيبقى قرآن. القرآن إن شاء الله هيبقى شفوي وتحريري. شفوي وتحريري إن شاء الله. الله المستعان. ده امتحان الترم، ها؟ خلوا بالكم. أيوه، جزاكم الله خير. دلوقتي لما بقول إدغام يعني بدخل حاجة في حاجة. ده في اللغة. بدخل شيء في شيء يعني بدغمهم في بعض، بدخلهم في بعض. في الاصطلاح تدخل ادخال حرف ساكن في حرف متحرك. تدخل ساكن في متحرك وانطقهم كانهم حرف واحد وترتفع لهم اللسان ارتفاعه واحده. كانهم حرف واحد مشدد. تمام؟ حروف الادغام سته. مجموعين في كلمه يرملون. اللي هم الياء والراء والميم واللام والواو والنون. دي حروف الادغام. لو جه حرف من الحروف الستة دي بعد النون الساكنة أو التنوين بعمل لها إدغام. بعمل إدغام. طبعا هو جاب البيت بتاع التحفه، والثاني ادغامهم بسته اتم اتت سيار ملونه عندهم قد ثبتت. الادغام مبدئيا بينقسم الى قسمين، ادغام بغنه وادغام بغير غنه. طيب ايه هي تعريف الغنه؟ ايه هي الغنه دي؟ حد يعرف يقول لي ايه هو تعريف الغنه؟ هو زي ما انتم بتقولوا صوت لذيذ بيخرج من الخيشوم. بالظبط يا صفاء، هو ده اللي انا كنت هزوده. يلازم الميم والنون، متركب في جسم الميم والنون، يعني الميم والنون ما ينفعش صوتهم يكتمل الا بالغنه. وقلنا قبل كده لو حبيتي تقفلي، لو حبيتي لو قفلتي فتحه الخيشوم هتلاقي الميم والنون مش هيطلعوا. ليه؟ لان صوتهم بيكتمل مع الغنه. يبقى لما اقول ادغام بغنه وادغام بغير غنه، هي دي الغنه اللي انا اقصدها. لو كلنا جربنا نقول من نعمه وقفلت الخيشوم ورا بنطق النون، هتلاقي مفيش صوت طالع. ايوه، متركب في جسمهم نون الغنه، النون والميم حرف اغن، النون الحرفين دول حرف اغن، يعني بيكتملوا في الخيشوم، صوتهم بيكتمل في الخيشوم. يعني مثلا النون بتطلع من طرف اللسان مع اصول السلال العليا مع مشاركة الخيشوم. الميم بتطلع من بين الشفتين مع مشاركة الخيشوم. تمام؟ يبقى أول تقسيمة للإدغام هو إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. الإدغام بغنة بيكون موجود فين؟ في أربع حروف مجموعين في كلمة ينمو، ينمو. الشيخ الجمزوري في التحفة بيقول: لكن لها قسمان، القسمة الإدغامة فيه بغنة بينمو علما، يعني بيقول ان الادغام قسمين، قسم بغنة موجودة في كلمة ينمو. وبعد كده هيبتدي بقى يكمل لنا الشرح، مش هنقوله دلوقتي، هنبتدي نقول الادغام بغنة. شرط الادغام عشان يحصل ادغام لازم يكون من كلمتين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا آية. خلي بالكم، افتكروا معايا كده احنا كنا بنقول ان الاظهار لا يحرص، مش مقرر عليكم الابيات، لا مش مقرر. احنا كنا بنقول في الاظهار ان ممكن يجي في كلمه او في كلمتين، ده الكلام ده مع النون، الكلام ده مع النون. طب ليه مش مع الادغام؟ لان الادغام دايما بيكون احكامه من كلمتين، خلاص. انما النون الساكنه في الاظهار ممكن تكون في كلمه او في كلمتين. فاكرين الكلام ده ولا نسيته؟ قلنا ان الاظهار ممكن يكون في مع النون الساكنه في كلمه او في كلمتين. انما بقى الادغام شرط اساسي ان يكون من كلمتين. شرط الادغام يعني ممكن اجيبك سؤال كده اقول لك ايه ما هو شرط الادغام؟ ما تتوهيش ولا تتلخبطي، شرط الادغام ان يكون في كلمتين، يكون ما ينفعش الادغام، انتفى الادغام. يبقى اول حاجه شرط الادغام ان يكون من كلمتين مع النون الساكنه. طبعا انا بتكلم على النون الساكنه، لان في التنوين لابد ما فهمتيش ايه؟ ما فهمتيش ايه سنة تحديدا؟ ايه الحته اللي ما فهمتهاش؟ الشرط، شرط الادغام. حاضر، بنقول مثلا احنا لما اخذنا من امن، من النون في كلمه والهمزه في كلمه، من امن، وقلنا ينأونا في كلمة واحدة، مش كده؟ لما جينا نتكلم على الإظهار قلنا إن الإظهار في النون، في النون ممكن يكون في كلمة أو في كلمتين. مع الإدغام هو كده، طبيعته كده، ما ينفعش يجي غير في كلمتين. ليه؟ هقول لك ليه. لا، الإدغام عموما، الإدغام عموما يا مريم، مش الإدغام بغنة أو بغير غنة، الإدغام عموما لابد يكون في كلمتين. زي الأمثلة اللي عندي هنا، من يعمل، من يعمل، النون الساكنة في كلمة وحرف الإدغام في الكلمة التي تليها، من نعمة، موال، موال. طب اسبوني شوية سناء لما أخلص، وبعد كده لو ما فهمتيش أشرح لك تاني. يعني هنمشي، أنا ماشية واحدة واحدة على فكرة. يعني أنا يعني أنا متأكدة إن في أخوات معانا عارفين الكلام ده كويس أوي، لكن انا بعيد تاني وبقول بالراحه عشان اللي هم مش عارفين. ايوه هو ده الشرط، زي الامثله اللي عندي هنا اهي، من يعمل، انا مش هقول من يعمل، هقول من يعمل عشان اضغم النون الساكنه في الياء. من نعمه، من مال، موال، خلاص ده مع النون. طب مع التنوين، مع التنوين كده كده هو لازم يكون من كلمتين. يبقى اول حاجه شرط الادغام ان يكون من كلمتين، يعني النون الساكنه في كلمه وحرف الادغام في الكلمه التي تليها. دي ما تقوليش مش فاهماها، هي كده، دي قاعده، دي قاعده العرفة كده، ان عشان يتحقق معايا الادغام لازم يكون من كلمتين. تمام. طيب انا عندي بعض الكلمات اتحقق فيها الشرط، دي استثناءات بقى تحفظوها، زي مثلا ايه؟ زي بدايه الايه، السوره بتاعه سوره ياسين، بنقول ياسين والقران، ما بقولش ياسين والقران، مع ان النون الساكنه منفصل عن حرف التنوين، عن حرف الادغام. تمام. انما هنا ما بعملش ادغام، نون والقلم، ادي نون ساكنه بعديها حرف الواو، حرف الواو من حروف الادغام، لكن ما عملتلهاش ادغام. ليه؟ لان الروايه جت كده، الروايه اللي احنا بنقرا بيها اللي هي حفص من طريق الشاطبيه بتعمل لها اظهار بالظبط يا سماح. فبنقول عليه اظهار روايه. يعني ايه؟ يعني الروايه جت لنا كده، القراءه جت لنا بهذه الطريقه. ممكن تسمعي قراءات ثانيه او الروايه الثانيه الحفص برضه بس بيعمل لها ادغام، احنا مالناش دعوه، احنا لينا القراءه اللي احنا بنقرا بيها اللي هي حفص من طريق الشاطبيه بيعمل لها اظهار. يبقى انا عندي استثناء، انا عندي قاعده وعندي استثناء. القاعده هي ايه؟ ان الادغام لا يحدث الا اذا تحقق شرط ان يكون من كلمتين. الاستثناء، طب احنا اتفقنا ان احنا هناخد بورش، فخلينا فورس، ماشي؟ خلينا فورس دلوقتي، حفص دلوقتي، بعد إذنك. عشان أنت ملزمة قدامي بحفص، في امتحان التجويد أنت ملزمة بحفص، مش ملزمة بورش. ولا قلوم. خلاص؟ يبقى أنا عندي إظهار، أول نوع من أنواع الإظهار، ده بالنسبة لنا هيبقى تاني نوع اللي هو إظهار الرواية. إن الرواية جت لنا كده، فإحنا واخدينها زي ما هي. طيب، إيه المشكلة في إن يجي النون الساكنة مع حرف الإدغام في كلمة واحدة؟ التجويد هنا للكل. التجويد اللي إحنا بندرسه ده للكل. وأنا أتمنى إن الأخوات اللي بيقرأوا بقانون إن هم يعني يحضروا حلقة يكون فيها أصول قانون، عشان يقدروا يستفيدوا أكتر، ده ليهم، لكن بالنسبة لامتحان المعهد أنت هتمتحني في حفظ. الامتحان اللي هتمتحنيه في المعهد انت ملزمه بحفظ. خلاص؟ عشان بس تبقى الصوره واضحه للكل يا اخويا. الامتحان اللي هتمتحني فيه وهتنجحي ان شاء الله هتبقى في اصول حفظ. انما اصول قانون ورش انا بقول لك ادرسيها لنفسك انت، مش عشان المعهد. خلاص؟ خلينا بقى في التجويد. حفظ القرآن عشان انتوا بتقرأوا بالرواية دي فاحنا بنقرأكم بيها، لكن الامتحان عام على الكل، مش هيبقى ده لوحده وده لوحده، ما يجراش حاجة، ما يجراش حاجة باسم حضرتك، ما يجراش حاجة. طيب ليه بنقول ان لابد يكون النون الساكنة في كلمة وحرف الإدغام في كلمة؟ ليه مش مع بعض في كلمتين؟ لأن لو احنا عملنا كده وأضغمنا في كلمة واحدة هيحصل التباس في المعنى، هيختلف المعنى. لو أنا قرأت النون الساكنة وراء حرف الإضغام في كلمة واحدة هيحصل التباس في المعنى، زي كلمة دنيا، أدي نون ساكنة وبعديها ياء أو بنيان أو صنوان، هيتغير المعنى. لو أنا أضغمتها هيبقى الدنيا، بعيدة خالص، ملهاش أي ارتباط بكلمة الدنيا. بويان، صوان، كوان، هنا الادغام عمل تغيير للمعنى. عشان كده بنقول ان احنا لا يجوز ان انا اعمل فيها ادغام، بعمل لها حاجه اسمها اظهار مطلق. وده في اربع كلمات وردت في القران، اربع كلمات فقط. ولما احنا بنحدد الامثله يا اخواتي وبنقول اربع كلمات او كلمتين او كلمه، مقصود بيها في القرآن الكريم، لأن احنا بنقول الأمثلة بتاعتنا من القرآن، شغلنا كله على القرآن. فعندي أربع كلمات في القرآن جاء فيها النون الساكنة وحرف الإضغام في كلمة واحدة، اللي هي كلمة دنيا وبنيان وصنوان وقنوان. الأربع كلمات دول هتلاقي النون الساكنة وراها حرف الإضغام في كلمة واحدة. بنعمل لها حاجة اسمها إظهار مطلق. إظهار مطلق. يبقى أنا كده عندي الإظهار اللي خدناه الأسبوع اللي فات كان اسمه إظهار إيه؟ إظهار حلقي. والوقت خدنا إظهار رواية. وأخدنا إظهار مطلق. خدنا ثلاث أنواع من الإظهار. إظهار حلقي، إظهار مطلق، إظهار رواية. تمام؟ الأربع كلمات دول تحفظيهم صم. هتحفظيهم لأن فيهم حاجة جديدة عرفناها اللي هو الإظهار المطلق. الإظهار المطلق يعني أنا بقرأ النون الساكنة نطق واضح وبنطق حرف الإضغام، كل واحد بنطقه منفصل عن التاني. الدنيا، ولازم أوضحهم كويس علشان لو ما عملتش كده وحصل لهم إضغام هيلتمس المعنى. طيب بيقول لك لماذا سمي مطلقا؟ ليه الإظهار هنا سمي مطلق؟ لأن هو مش متأيد لا بالحلق، احنا كنا بنقول إظهار حلقي عشان الحروف طالعة من الحلق، وكنا بنقول إظهار رواية لأنه جالنا عن طريق الرواية بالظبط لعدم تقيده باسم. عندي كمان نوع من أنواع الإظهار هناخده بعد كده اللي هو الإظهار الشفوي. الإظهار الشفوي متعلق بأحكام الميم الساكنة اللي إن شاء الله هناخدها بعد ما نخلص أحكام الميم الساكنة. وعندي حاجة اسمها إظهار قمري. الإظهار القمري متعلق باللامات السواكن. تمام؟ يبقى أنا كده عندي خمس أنواع من الإظهار، حلقي وشفوي وقمري ورواية ومطلق. ليه بقى هنا سميناه مطلق؟ لأنه مش مقيد بأي حاجة، مش مقيد باسم من الأسماء دي كلها. يبقى أنا عندي أول حاجة خدناها هي شرط الإدغام، وقلنا إن هو يكون من كلمتين، وقلنا إن في استثناء من القاعدة إن في بعض الكلمات بيكون متحقق فيها الشرط ولكن بنعمل لها إظهار، والسبب في كده الرواية. وفي كلمات الأربعة اللي قلنا عليهم دنيا وبنيان وقنوان وقنوان، الأربع كلمات دول بنعمل لهم حاجة اسمها إظهار مطلق، لأن النون الساكنة جت مع حرف الإدغام في كلمة واحدة، فهنا انتفى شرط الإدغام، ما اتحققش عندي شرط الإدغام، ولو أنا حاولت أعمل لهم إدغام هيحصل التباس المعنى. تمام؟ طيب. وقلنا عندي أربع أنواع من الإظهار، الحلقي والشفوي والقمري والمطلق وإظهار الرواية. طيب، لحد هنا ماشيين تمام يا أخوات؟ عشان في عندي استثناء تاني عايزين نقوله. عندي قاسين ميم. قاسين ميم، عملناها إضغام، صح ولا غلط؟ انا عندي السين اخرها نون ساكنه وراها ميم حرف من حروف الادغام، لما باجي انطقها ما بقولش طا سين ميم، لا ده انا بقول طا سين ميم وبضغم النون الساكنه في الميم، بعمل لها ادغام. بعمل لها ادغام ليه؟ مع ان هي في كلمه واحده. ليه هنا عملت كده؟ للتسهيل وللروايه برضه، للتسهيل في النطق وللرواية، يعني هي كان حقها انها تبقى تظهر ولكن الرواية جت كده برضه، اظهار رواية هنا برضه، خلاص؟ طيب، يبقى كده احنا خدنا الاستثناءات، عايزين نعرف بقى سبب الإدغام، احنا عرفنا سبب الإظهار قبل كده؟ لا بس لو قلنا ألف لام ميم ما فيهاش أحكام نون ساكنة، ممكن تصي، تصي بقى. علشان فين بعض المخرج يا حبيبتي؟ في النون في الإظهار، إحنا قلنا سبب الإظهار كان بعض المخرج. طب هنا بقى عايزين نعرف سبب الإدغام. ليه هنا عملنا إدغام؟ أنا عندي النون عند النون والنون النون الساكنة. لا انا بتكلم على النون الساكنة. لما النون الساكنة يجي وراها حرف النون وعملت لها ادغام يبقى سبب الادغام ايه بالظبط يا زينب؟ التماثل. نون ونون الاثنين متماثلين الاثنين زي بعض بالظبط. الحرف عين اخوه. طيب مع الميم، الميم والنون ايه حالهم مع بعض؟ متجانسين في ايه؟ انتوا عارفين التجانس ده يعني يا اما اشتراك في مخرج واحد يا اما اشتراك في صفه في غنة يعني في صفه. فهم متجانسين في الغنة بالظبط كده. تجانس الميم مع النون في مخرج الغنة، مخرج الغنة وصفتها. طيب بالنسبة للواو والياء تقارب في المخرج بالظبط كده. يبقى أنا عندي سبب الإدغام حاجة من ثلاثة، يا إما التماثل، تماثل النون مع النون، يا إما تجانس النون مع الميم في مخرج الغنة، يا إما التقارب مع الواو والياء. تشابه في صفاتهم ازاي؟ لا ما خلي بص خلي ألفاظك محددة. احنا مفيش ما بنتكلمش على تشابه، احنا بنقول يا اما تماثل، تماثل يعني الحرف عين اخوه. واحد الاثنين زي بعض، ودايما لما بيجي لك حرفين زي بعض بالظبط الاول ساكن والثاني متحرك بيضغم الساكن في المتحرك. خلاص؟ طالما الاول ساكن والثاني متحرك الساكن ده بيبقى ما عندوش حركه، فبيبقى سهل قوي انه يخش في المتحرك. فخديها قاعده. إذا كان حرفين متماثلين والأول ساكن والثاني متحرك بيضغم الأول في الثاني. طيب بالنسبة للميم، الميم زي ما قلنا هي والنون حرف أغن، الاثنين مشتركين مع بعض في مخرج الغنة. فبما إنهم مشتركين مع بعض يبقى هما الاثنين متجانسين في مخرج الغنة. وفي نفس الوقت الميم بتخرج من الشفتين والنون بتخرج من طرف اللسان، إذا المخرج نفسه متقارب، في تقارب نسبي. ليه بقول تقارب نسبي مش تقارب بس؟ لان ده من عضو وده من عضو. النون من عضو اللسان والميم بتطلع من الشفتين من عضو تاني من مخرج تاني، عشان كده بنقول تقارب نسبي. لو الاثنين من نفس العضو النقطه هنقول عليهم تقارب نسبي مش تشابه. هما متجانسين في الصفه، الصفه بتاعتهم متجانسه. بصي التشابه يعني شكل بعض، يعني الشكل مع بعض. انما احنا هنا خلي الفاظنا تجويديه، تجانس يعني مشتركين مع بعض في نفس الصفه، او متجانسين يعني مشتركين مع بعض في نفس المخرج. انا عندي التجانس يا اما تجانس مخرج يا اما تجانس صفه. وعليكم السلام ورحمه الله. خلاص؟ انا عايزاكم تتعلموا الالفاظ التجويديه اللي هي الالفاظ اللي مش هتلخبطكم. تجانس صفه. تجانس يعني مشتركين مع بعض في حاجه واحده. لما اقول تجانس مخرج يعني الاثنين بيخرجوا من نفس المخرج. يعني مثلا عندي الجيم والشين والياء دول بيطلعوا من بيخرجوا مخرجهم وسط اللسان، فبنقول عليهم حروف متجانسه يعني بيشتركوا في نفس المخرج. عندك الهمزه والهاء مش الاثنين بيطلعوا من اقصى اللسان من اقصى الحلق؟ الاثنين دول متجانسين في المخرج يعني مخرجهم واحد. يبقى التجانس هو الاشتراك في حاجه واحده. ايوه والدال والتاء والطاء والسين والصاد والزاي وهكذا والراء والذال والتاء. يعني كل حرف بيشترك مع حرف تاني في نفس المخرج بنقول عليه تجانس مخرج. لو حرف مشترك مع حرف الصفه بنقول عليه تجانس صفه. بس طبعا عشان انتوا عارفين ان الصفات بتبقى متعدده فمش يعني مش دايما بتلاقي الحرف والحرف مشترك في كل الصفات، لكن النون والميم مشتركين مع بعض في الغنه، عشان كده بنقول تجانس متجانسين في مخرج الغنة. في بينهم صفات كتير مشتركة النون والميم. لكن لما بقول تجانس، تجانس في مخرج الغنة. لكن في المخرج العادي بتاعهم متقاربين تقارب نسبي. تجانس. التجانس في الصفة يعني مشتركين في معظم الصفات، مش لازم كل الصفات، معظم الصفات. التماثل يعني الحرف والحرف زي بعض. يعني لما يجيلك باء وراها باء، ميم وراها ميم، نون وراها ميم، ده اسمه تماثل. يعني الحرف عين الثاني بالظبط هو هو. تمام؟ هو هو بالظبط. التقارب بقى يعني هما قريبين في المخرج. ولما اقول تقارب نسبي يعني هما قريبين في المخرج بس كل واحد منهم من عضو نقطة. بصي، لما يكون مثلا حروف خارجه من وسط اللسان زي الجيم والشين والياء، دول بيطلعوا من وسط اللسان، وعندك الكاف بتطلع من اقصى اللسان، دول بينهم من بعض تقارب نسبي، الاثنين قريبين من بعض لان هما المخرج بتاعهم قريب والاثنين بيطلعوا من عضو نطق واحد. لكن لما اجي اتكلم على النون، النون بتطلع من طرف اللسان، والميم بتطلع من بين الشفتين، فدي من عضو نطق ودي من عضو نطق، فبنقول عليهم قريبين من بعض اه، بس ما اقدرش اقول عليهم تقارب، بس لازم اقول تقارب نسبي لان هما مفصولين عن بعض بعضو نطق، وممكن يكونوا مفصولين باكثر من مخرج، يعني مثلا الكاف واللام دي في طرف اللسان ودي في اقصى اللسان، لكن بينهم في وسط اللسان، ففي حاجه بتفصل ما بينهم، فهقول عليه برضو تقارب نسبي. تجانس يعني مشتركين في حاجه واحده، تجانس يعني مشتركين، سواء مشتركين في صفه او مشتركين في مخرج، الاثنين بيطلعوا من مخرج واحد، عشان كده بقول عليهم حروف متجانسه زي الهمزه والهاء، زي العين والحاء، زي الغين والخاء، زي الجيم والشين والياء، الثلاثه بيطلعوا من مخرج واحد وسط اللسان، عشان كده بقول عليهم متجانسين في المخرج. ما تستعجلوش يعني، عشان الدرس ده كبير جدا يعني، ان شاء الله ناخده بالتفصيل ان تقدر ربنا يعني. خلاص خلاص يا اخوات، يبقى سبب الادغام ومهم عن يعني تعرفي سبب الادغام، تعرفي ليه حصل ادغام. انا عملت اظهار لان الحرفين بعيد عن بعض، لما باجي اعمل ادغام عكس الاظهار لان الحروف قريبه من بعض، فممكن اعمل لهم ادغام. واللي بيسهل عليا عمليه الادغام ان النون ساكنه ما عليهاش حركه، لو النون متحركه والحرف اللي بعديها متحرك حتى لو كانوا متماثلين مش هعرف اعمل لهم ادغام لان عليهم حركه، والحركه بتصعب بتعمل صعوبه في الادغام. خلاص، يبقى سبب الادغام عندي يا اما التناسب مع النون، يا اما التجانس مع الميم في مخرج الغنه، يا اما التقارب النسبي مع الواو والياء. خلاص فهمنا الحته دي يا اخوات. عايزين نعرف بقى ازاي هنقرا الادغام، او ازاي هنحقق الادغام في القراءه. انا قلت الحرف الساكن بيخش في الحرف المتحرك. لو جيتي سمعتي كلمة مثلا ايه؟ من يعمل، كده انا عملت لها ادغام، من يعمل؟ لا طبعا ما عملت لهاش ادغام. ليه؟ لان انا نطقت النون. انا عايز اعمل ادغام، يبقى هقول ايه؟ من يعمل، من بالظبط يا نهله زي ما انت كاتباها. بنقل من الميم على الياء على طول. مي سامعين؟ مي هي الغنة هي وفاء؟ يا مين البيت قال فين الغنة؟ أنا لسه كنت هقول لك أهو، النون اختفت، لكن لو ركزتي معايا في السمع هتلاقي في مش ياء مشددة، في صوت غنة. مي مي ليه؟ لأن النون أضغمت كلية في الياء، واللي فاضل منها بس صوت الغنة. وهكذا مع بقيه الحروف. لو قلت ميوال، ميو ميوال، انا دخلت النون في الواو، تمام كده؟ يبقى انا عشان انطق الادغام بدخل النون في الحرف اللي بعدها، اللي هم حروف يلمو. خليكم فاكرين احنا بنتكلم على الادغام بغنة دلوقتي، عندي اربع حروف الادغام فيها بغنة، اللي هي حروف ينمو، الياء والنون والميم والواو. هات لنا الامثله لو سمحت، هنشوف الامثله هتسهل في القراءه. زي ما انتوا كتبتوا كده يو، خلي بالك يا سماح، ذهاب ذات الحرف وبقاء صفته، الكلام ده صح، بس له اسم تاني اللي اسمه ادغام ايه؟ ادغام ناقص بغنه. لا، ميم ورقين دي حاجه ثانيه. ادغام ناقص بغنة، فذاكر لو قايمة حاجة، ادغام ناقص بغنة. ليه ناقص؟ لأن الحرف مشي لكن ساب لنا حتة منه اللي هي الصفة، اللي هي الغنة، عشان كده بقول عليه ناقص. لكن لو هو مشي خالص وما بقالوش أي أثر هقول عليه ادغام كامل، بس اصبروا حتة حتة. ماشي؟ طيب، نخلينا في الأمثلة عشان نشوف ازاي هننطقها. ادي الياء اهي، وهنبص نلاقيها معرمه عليهاش حاجه خالص لانها ساكنه زي ما قلنا. خلي بالكم في الاظهار كانت النون عليها، النون الساكنه كان عليها رأس الحاء اللي هي السكون. النون هنا ما عليهاش حاجه، وبعديها حرف الياء اهو. لما اجي انطقها هقول من يطع، من يطع، شلت النون خالص ودخلت من الميم على الياء. من، من يطع، من يعمل، وجوه يومئذ لقومي، لقومي مفيش نون اهو، لقومي يتفكرون. خلاص، يبقى انا خلي بالي ان انا عشان انطق الادغام صح بدخل النون الساكنه او التنوين في حرف الادغام خالص، مش هيتبقى منه الا اللي قلنا فقط. طيب نشوف الواو، نفس الشيء اللي عملته مع الياء هعمله مع الواو. النون معرمة عليهاش حاجة، والواو متحركة في الشد. مع الياء والواو مفيش شد، خلي بالك. ونفس الحكاية هقول موال، مواق، ووالد وما ولد، ولي ولا نصير. يبقى أنا في الإدغام بدخل النون الساكنة الحرف اللي بيليها. طيب ليه أنا طلعت النون والميم؟ لأن النون والميم أساسا يا أخوات حرف أغن زي ما قلنا قبل كده. يعني أنا عندي النون الأولانية فيها غنة، والنون الثانية فيها إيه؟ ها؟ فيها غنة برضه. ونفس الحكاية مع الميم، أنا عندي النون الأولانية فيها غنة، والميم الثانية فيها غنة. انا عارفه ان احنا معانا ناس ما شاء الله معلمات، بس انا واخده الموضوع حته حته عشان الناس اللي ما عندهاش فكره عن التجويد، ربنا يبارك فيها. يبقى انا عندي النون والميم اساسا حروف غنه، متركب فيهم غنه. فانا لما اجي هقول لن ندخلها، اصبروا يا اخوات على الادغام الناقص والكامل، خليكم ماشيين معايا حته حته، مش هنفوت حاجه ان شاء الله، هتفهموا كله، بس خلينا نمشي حته حته. احنا دلوقتي فهمنا ما يطع، احنا فهمنا ما يطع وما يعمل وموال، ولا ما فهمناهاش؟ احنا قلنا دخلنا النون في الياء وفي الواو، دخلنا النون خالص بس اللي فاضل منها بس صوت الغنه، تمام؟ طيب والميم، النون الاولانيه فيها غنه والنون الثانيه فيها غنه، والميم فيها غنة والنون فيها غنة، خلاص؟ أنا دلوقتي لما عملت الإدغام دخلت النون كلها في النون التانية، وعندي أهي النون التانية عليها شدة، الشدة دي بتقول لي إن النون دخلت كاملة في النون اللي بعدها، مبقاش فاضل منها ولا غنة ولا أي أثر للنون. أمال الغنة دي غنة إيه؟ غنة النون التانية، مش النون الأولانية، دي غنة النون الثانية. أنا كنت بقول نخلي بالنا من النون، ولما يجي وراها بعديها ازاي؟ ميم، ميمال، ميمال. أنا لما قلت ميمال مفيش صوت للنون خالص، ليه؟ لأن النون دخلت كلية في الميم. وعمل والدليل على كده إنها دخلت خالص إن الميم اللي وراها عليها إيه؟ عليها شدة. الشده دي اخوات بتقول لي ان ده ادغام كامل، زي لن ندخلها من نعمه برضه هنلاقي النون الثانيه عليها شده. الشده دي معناها الادغام الكامل، يعني النون الساكنه دي دخلت في الحرف اللي بعدها كامله، ما بقاش فاضل منها حاجه. الشده لما تشوفيها تعرفي ان ده ادغام كامل، يعني الحرف دخل كليه اسما ورسما وصفة، ملوش وجود خالص، عشان كده بنقول عليه ادغام كامل بغنى. خلاص، ده النوع الاول من الادغام، وهو الادغام بغنى، الادغام بغنى. طيب امال الادغام بغير غنى ده ايه؟ خلي بالكوا احنا كنا في الاول بنقول ان حروف الادغام يرملون، او يرملون، الاثنين صح بالنسبه للصح، صاحب الفتحه او بالضم، يرملون او يرملون. ففاضل لنا حرفين اللي هما اللام والراء. اللام والراء لما اجي انطقهم بقول ايه؟ من لدن، من لدن، من ربهم، من رسول. مفيش اصل للنون خالص خالص، ولا اسم ولا صفه ولا كان النون موجوده. ادغام كامل خالص، بس ايه؟ ادغام كامل بايه؟ بغير غنة. ادغام كامل بغير غنة. طيب زي مع الادغام بغنة كان في استثناءات، هنا برضو عندي استثناء. عندي من راق، من راق، ادي عندي نون ساكنه وراها حرف الراء. مش احنا بنقول ان لما بتيجي نون ساكنه وراها لام او راء بعمل لها ادغام؟ انا هنا عملت اظهار. هو ممكن يعني ممكن تطبق عليه كلمه روايه، بس هي الروايه جت بحاجه ثانيه. بصوا يا اخوان، حفص من طريق الشاطبيه برضو هنا له سكت، بيقف على النون سكته لطيفه بدون تنفس، بنقول من راء، من راء، سكته بدون تنفس. حتى هي تعريفها في التجويد سكته لطيفه بدون تنفس. السكت بيمنع الادغام، السكت بيمنع الادغام. طب لو انا بقرا بطريقه ثانيه غير طريقه الشاطبيه، غير حفص من طريق الشاطبيه، بيبقى فيها ادغام، بس مالناش دعوه بيها بقى. اتفقنا ان احنا هناخد من طريق حفص من طريق الشاطبيه. يبقى لما يجي لك الكلمه دي واقول لك ايه سبب الاظهار، هتقولي لي ايه؟ السكت بيمنع الادغام، السكت يمنع الادغام. يبقى أنا أي نون ساكنة هيجي بعديها لام أو راء هعمل لها إدغام كامل بغير غنة، ما عدا من راء. والسبب بسبب السكت. إن عندي كده قاعدة بتقول السكت يمنع الإدغام. طيب، إيه سبب بقى الإدغام هنا؟ سبب التقارب. لأن هنا بقى تقارب مش تقارب نسبي. لأن أنا عندي اللام والنون والراء الثلاثة في بينهم بعض تقارب، لان الثلاثه بيخرجوا من طرف اللسان. سؤال ايه؟ في حد كان بيسال سؤال ولا حاجه؟ معلش لو حد بيسال سؤال اتفضل. انا لو كان متكتب قبل كده انا ما شفتش حاجه قبل كده. هذا تقولي ايه هذا؟ لا، الواو مش ادغام كامل. الواو ادغام ناقص. ادغام ناقص، احنا لسه هنتكلم دلوقتي على الادغام الحيث والكمال والنقصان. احنا ما قلناهوش لسه. احنا لسه هنتكلم عن ناقص بالكامل دلوقتي. لماذا اظهرنا النون في من راء؟ عشان في سكت. هو ده السؤال يا امان اللي فات؟ ولا انت اللي بتسالي؟ مش عارف انت اللي بتسالي. ايوه ايه؟ انت اللي بتسالي ولا ده كان سؤال؟ حد كان بيسال؟ معلش انا بتاكد بس يا امان. لو كنت انت اللي بتسالي يبقى في بينا وبين بعض حساب تاني. زي ما اتفقنا قبل كده ان في حاجه في القران ان يكون في صحه في الاسناد. يعني يكون اسناد الاثنين عن طريق الروايه باسناد صحيح. خلاص؟ يبقى انا ملتزمه بالروايه. تلاوه فلان عن فلان عن فلان. احنا فاهمين حته اتصال السند دي؟ عشان بس يبقى الكلام كله مترتب على بعضه. اتصال السند يعني انا الروايه جاتني كده. خلاص؟ فمن ضمن كل الرغي ده يبقى انا كنت بقول لك ان احنا ملتزمين بالروايه. خلاص؟ فالروايه بتقول ان من ضمن اوجه القراءه للايه دي ان كان بيبقى عليها سكته. والسكته تعريفها ان بنقف على الحرف القراني بره من الزمن بدون تنفس. وعندي كام سكته في القران؟ حد عارف؟ عندي كام سكته؟ أربع سكتات واجبة، عندي أربعة واجبة واثنين جائزة. أربعة واجبة يعني فيها إلزام لكل القراء أجمعوا عليهم، وفي سكتتين فيها خلاف ما بين العلماء. السكتة بقرأها إزاي؟ بقف على الحرف زي ما أنا قرأتها كده، من را من را بدون ما تتنفس. ايوه بالظبط ده رانا من را عوجة. وايه تاني؟ ها تكتب بتاعت ياسين. لا لا مش بزمن، هي بدون تنفس، بدون تنفس. طب السكتة اللي هي اللي فيها خلاف اللي هي انهين؟ ها عندي سكتتين فيهم خلاف، ما ليه هلك والسكتة ما بين ايه وايه؟ ما بين الامثال وراء. خلاص بالظبط كده. لا ما ليه هلك، ما ليه هلك. خلاص ما بقفش عليها بزمن، انا بقرا بوقف النفس. طبعا وقفه النفس دي ملهاش توقيت، عشان الواحد يقف بدون تنفس مرهق، مش بتتحكم بزمن. تعرفها كده، الوقوف على الحرف القراني مش الكلمه، الحرف القراني بدون تنفس، بدون تنفس. بنيت استئناف القراءه، انا هكمل قرايه بس انا واقفه لان الروايه جت لي من السكت. خلاص يا اصغر فهمتي؟ فما تقدريش تقولي ليه هنا جت سكت؟ لان الروايه كده. يعني ملهاش مبرر تجويدي. هي جت كده في الروايه. انا عليا اطبقها. في روايات ثانيه. حبيبتي ما تشغليش نفسك يا اماني، لسه هنتكلم على الادغام الناقص والكامل. انا بطول شويه يا اخوات، انا بطول شويه علشان خاطر احنا مش مستعجلين بس نفهم صح. خلاص اما خلاص مش عشان انا مش عايزه حد يبقى مش فاهم. فعندي بقى من را عشان السكت هيبقى الحكم ايه؟ ادغام. ادغام، برافو عليك يا زيد، هيبقى الحكم ادغام. لان انا هطبق ساعتها القاعده نون ساكنه ورا را، هعمل ادغام كامل بغير غنى. لكن انا ملتزمه في التجويد بتاعي بالطريق بتاعي خاص من طريق الشاطبيه. اخر نقطه في الادغام اللي هو الادغام الكامل والادغام الناقص. انا قسمت الاول الادغام الى ادغام بغنى وادغام بغير غنى، تمام؟ هرجع اقسمه بقى تاني الى ادغام كامل وادغام ناقص. هناخد التعريفات الاول. الادغام الكامل معناه ذهاب ذات الحرف وصفته. يعني ايه؟ يعني الحرف اختفى كلية، هو وصفته واسمه كل حاجة زي من ربهم. أيوة من حيث الكمال والنقصان. يبقى أنا عندي من حيث الغنة وبعدين من حيث الكمال والنقصان. فضل لنا نقطة واحدة. انتوا النقطة الأخيرة هو إن إحنا هنقسم الإدغام من ناحية الكمال والنقصان. يعني إيه كمال ويعني إيه نقصان؟ يعني إيه إدغام كامل ويعني إيه إدغام ناقص؟ إحنا قلنا الإدغام يعني بدخل حاجة في حاجة. لما اقول ادغام كامل يعني هدخل النون الساكنه كلها في الحرف اللي بعدها كامله، يعني ذهاب ذات الحرف وصفه. احنا قلنا ان الحرف له وجود، له كيان اللي هو المخرج بتاعه وكيانه، وله الصفه بتاعته. لما بقول ادغام كامل يعني كل حاجه هتختفي، زي ما بقول من ربنا النون ملهاش وجود نهائي خالص، ده ادغام كامل. وعلامته في المصحف ان انا بلاقي على الحرف اللي بعد النون شده. الشده دي بتقول لي ان ده ادغام كامل. تمام؟ طب لما بقول ادغام ناقص يعني ذهاب ذات الحرف وبقاء صفته اللي هي الغنة. انا بتكلم كل ده على النون يا اخوات، النون الساكنه. النون الساكنه بتركز في جسمها غنة. خلاص؟ لما النون الساكنه دخلت في الياء او دخلت في الواو قلت لكم ايه؟ النون اللي ملهاش اثر لكن سايبان لنا حته منها اللي هي الغنه. وقلنا المثال بتاعها مي مي الغنه اهي، لكن النون فين؟ مفيش. انا دخلت من الميم على الياء مي يعمل. لكن بقول عليه ادغام ناقص لانه سايب لي حته منه اللي هي الايه؟ الغنه. وعلامته ان بيبقى عالي من التشديد لانه ادغام ناقص. فهمنا الناقص والكامل ده يعني حتة حتة، فهمنا الكامل والناقص. ادغام كامل يعني ذهاب ذات الحرف وصفة، الحرف اختفى كليا. وناقص يعني ذهاب ذات الحرف وبقاء صفة، النون نشف وسايبالي الغنة. وأجمل مثال عليها من ربهم كامل، من ربهم، من ربهم خلاص. إنما الناقص من يعمل. طيب إيه بقى حكاية النون والميم؟ النون والميم العلماء اختلفوا فيه. في علماء بيقولوا لا ده إدغام ناقص، لأن أنا بقول أهو من نعمة، أدي في غنة أهو، يبقى مش إدغام كامل. لكن في الأغلبية من العلماء قالك لا ده إدغام كامل، والدليل على إن لما بشوف في الموقف بلاقي شدة. الإدغام الناقص بغنة، إنما الإدغام الكامل فيه بغنة وفيه بغير غنة. أنا هجيبه لكم هقسمها لكم ثلاث تقسيمات. يبقى أنا عرفت دلوقتي الإدغام الناقص ما فيهوش مشكلة مع الياء والواو، ده إدغام ناقص بغنة. إدغام كامل بغير الغنة في اللام والراء، والدليل على إنه كامل التشديد. طب النون والميم، النون والميم عليهم شدة على الحرف اللي بعد النون. من نعمة النون هنلاقيه عليها شدة، من مال هنلاقي على الميم شدة، يبقى ده إدغام كامل. طب أمال الغنة دي غنة إيه؟ دي غنة الحرف الثاني، يعني النون دخلت كلية في النون، اختفت خالص، واللي أنا سمعها صوت الغنة بتاعت النون الثانية الحرف اللي بعده. ونفس الشيء مع الميم، النون دخلت في الميم كلية وأصبح إدغام كامل، إنما الغنة دي غنة الميم أو غنة المدغم فيه خلاص. يبقى أنا كده لما أجي أقسم حروف يرملون حقيقة تتقسم ثلاثة، إدغام ناقص بغنة مع الواو والياء، إدغام كامل بغنة مع النون والميم، إدغام كامل بغير غنة مع اللام والراء. لو جيت أقسمهم زي ما كانت بتقول تقسيمة تانية، كامل وناقص، يبقى ناقص مع الواو والياء، وكامل مع إيه؟ نرمل. فهمنا؟ خلاص؟ فهمنا كده يا اخوات؟ احنا قلنا ان الادغام الكامل يعني ذهاب ذات الحرف. بص احنا بنقول الادغام قسمناه في الاول الى بغنى وغير غنى، دي وقف تمام؟ وبعدين جينا قلنا كامل وناقص، وعرفنا الكامل وعرفنا الناقص. الكامل يعني النون الساكنة هتخش في الحرف اللي بعدها كلية، مش هيفضل منها اي حاجة. يبقى احنا فهمت الادغام الكامل بيجي ازاي؟ يعني النون الساكنه هتخش في الحرف اللي بعدها كليه، كل ده الادغام الكامل. فاهمينه يا اخوات؟ الاخت اللي كانت بتقول عيدي، ايه خليكي معايا، انا مش فاكره مين اللي كانت بتقول عيدي. الادغام الكامل يعني النون الساكنه هتخش كليه، النون الساكنه هتخش كليه في اللي بعدها، زي من ربه اختفت خالص، ده الادغام الكامل. بنقول عليه ذهاب ذات الحرف وصفته، مش باين منه اي حاجة. انما الادغام الناقص الحرف اختفى بس فاضل منه الغنة. حاضر يا مريم. حروف الادغام ما هي يرملون، هي حروف الادغام، بس احنا بنقسمها من حيث الغنة وغير غنة، وكمان الادغام والنقصان. من حيث الغنة وعدم الغنة هيتقسم اثنين. حاضر، انا بعيد بصفة عامة للكل. حاضر حاضر يا أمان. من حيث الغنة وعدم الغنة عندي ينمو بغنة واللام والراء بدون غنة، على حسب السؤال اللي هيجيلك. أنا عايزك تفهمي، تفهمي كويس، بحيث في الآخر ويجي لما أقول لك أنواع الإدغام أقسام الإدغام راح أعملهم لي ثلاثة. أنا عايزك توصلي في الآخر إنك لما أقول لك أنواع الإدغام على طول تقولي لي إدغام ناقص بغنة مع الياء والواو، إدغام كامل بغنة مع النون والميم، إدغام كامل بغير غنة مع اللام والراء. تمام؟ الحتة اللي فيها خلاف يا أخوات، واللي عايزاك يعني اللي مش فاهم هو ده اللي ملخبطه، الحتة بتاعت النون والميم. النون والميم ده إدغام كامل، كامل، يعني النون بتخش في الحرف اللي بعدها كلية. النون بتخش مع النون. النون بتخش باسمها وصفاتها وكل حاجه، والغنه اللي انا سامعاها دي غنه النون الثانيه. نفس الحكايه مع منال، معلش انا عندي رشح فالغنه مش واضحه شويه، او يمكن واضحه زياده عن اللزوم مش عارفه. منال النون دخلت في الميم، انا مش سامعه صوت النون، النون الساكنه دخلت في الميم خالص. لما بقول منال مفيش نون، في ميم. ربنا يكرمك يا رب. ماشي اخوات، منال النون هي دخلت كلها، كلها دخلت، عشان كده بنقول عليه ادغام كامل. انما الغنه اللي انا سامعاها دي غنه المدغم فيه، الحرف اللي دخلت فيه، اللي دخلت فيه النون، عشان كده بنلاقي عليه شده. علامه الادغام الكامل هي الشده يا اخوات. اه طبعا ممكن اقول ادغام مثلين صغير، ده بالنسبه للنون. من نعمه هقول عليها ادغام مثلين صغير، الاول ساكن والثاني متحرك ومتمثلين هعمل لهم ادغام. لا ما يكونش جوع بقى بالمثلين الصغير. خلاص لا خلاص يا اخوات فهمنا. يبقى عندي الادغام هيتقسم بقى من ناحيه الكمال الى ثلاثه. خلاص يا اخوات فهمنا. يبقى انا عندي في الواو والياء ادغام ادغام ناقص بغن. لما بلاقي حاجه غلط العبره عندي مش بانك تنقصي او تزيدي، العبره عندي في ان انا اعرفكم في الغرفه يا جماعه السؤال ده. في بعض اخوات قالوا كده عشان اللي عامله غلط تخلي بالها وتنتبه. فبالنسبه للواجب ده المره دي كانت الاسئله كلها اجابتها سليمه ما عدا السؤال بتاع حرف ايه اللي هو الحرف المظهر. بعض اخوات عملوا غلط لكن الباقي كله صح. المره اللي فاتت كان السؤال بتاع الابتداء بالبراءه كام وجه، كان في بعض الاخوات عاملينه غلط عشان كده يعني نبهت عليه. خلصت يا اخوات؟ طيب احنا كده خلصنا الادغام، تحبوا ناخد الاقلاب ولا نكتفي بكده عشان الامتحانات بتاعتكم؟